هذا وتجب الزكاة قبل نصف هذا صحيح. وتجب الزكاة بما لصبي ومجموع بما تقدم فيخرجها وليهما بمالهما كصرفها فواتهم واجبة عليهما لأن ذلك حق تدخله النيابة ولذلك صح توكيل الدين. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين، وبعد. فهذه تتمة لما أخذنا من هذا الفصل، فوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله قال وتجب الزكاة. أما وجوب الزكاة التي هي الجبنة واجبة بالإجماع، الزكاة هي واجبة بالإجماع، لكن الآن ذكره إعادة. قال الزكاة في مال الصبي المجنون، لأن خلافا حصل في مال الصبي والمجنون، وتكلمنا عن وجوب زكاة المال لحق الصبي والمجنون في دروس مضت، وذكرنا أن جماهير أهل العلم يوجبون الزكاة في عين المال بغض النظر عن صاحبها، لأن مناط حكم وجوب الزكاة متعلق بالأموال بالمال، والأدلة تدل على هذا، وعلى هذا ذهب جماهير أهل العلم قديما وحديثا على خلاف عند أبي حنيفة وغيره، لكن الذي رجحناه أن الزكاة تجري في أي مال كان صاحبه بشروط خمس ذكرناها، منها أن يكون مسلما، ولم يذكر أن يكون مكلفا. كونه مسلما فالصبي والمجنون مسلمان، فتجب في مالهم الزكاة، وعليه جماهير أهل العلم. وتكلمنا عن هذه المسألة في درس مضى، وذكرنا أدلة الفريقين، ورجحنا ما ذهب إليه الجمهور. قال وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون بما تقدم مما أخذنا وتكلمنا عنه في أول شروط الزكاة. قال فيخرجها وليهما، لأن الصبي لا يحسن الإفراج ولا يعرف مقادير الأنصبة والمقادير، ولا المجنون، فمن حيث إخراج الزكاة بماليهما موكول إلى الولي، ولي الصبي وولي المجنون. فيخرجها وليهما في مالهما، ثم بين علة بعد أن ذكر وذكرنا نحن بعض الأدلة الشرعية، ذكر الدليل الذي يوجب على الولي أن يخرج أو أن يتصرف في مال الصبي والمجنون. قال تصرف في نفقة واجبة عليهما، كما لو كان للصبي والمجنون مال، فعلى الولي سواء كان يعني ناظرا أو قريبا أو لأمره عليه أن يخرج أن يصرف عليهما، بمعنى أن يتصرف في مالهما، يتصرف في الشراء بما لا بد منه في الشراء. فكونه يتصرف بما هو واجب من الملبس والمأكل والمأوى والواجبات، العبادات الواجبة مثل لو قلنا الحج على قول أو غير ذلك، الحالة هذه إذا جاز للولي أن يتصرف في ماليهما فله أن يتصرف أيضا في إخراج زكاتهما. هذا هو التعريف، وعليه جماهير أهل العلم كما ذكرنا على أبي حنيفة في قول وبعض أهل العلم، والصحيح ما ذهب عليه إليه أئمة المسلمين قديما وحديثا، حتى أن بعض الأحناف عدوا هذا القول عند الأحناف المتقدمة منهم قولا مهجورا. الصحيح الذي عليه العمل أن الزكاة واجبة، وفي أحاديث يعني التجربة فيما يحسن ما تأكل الزكاة، وحديث يعني في أسانيد نظر لكن تتقوى الصواب عليك أن السلف عليه عبد الله بن عمر وذكرنا الواجب تعرفهم في هذا المسألة. قال في مالهما كصرف نفقة واجبة عليهما، لأن ذلك أي التصرف، لأن ذلك حق تدخله النيابة، أو لأن الإخراج المحيط تصرفه بإخراج زكاة ماليهما حق لمن على الصبي في ماله على المجنون في ماله، وحق للفقراء والمساكين، وهذا حق فيجب على الولي أن يتصرف وأن يخرج زكاة عين المال، حق تدخله النيابة، ولذلك صح التوكيل فيه. وباب الوكالة نحو جواز التصرف سيأتي في بابه إن شاء الله. نعم. قال ولا يجوز إخراجها أي الزكاة إلا بنية، وهذا مجمع إجماعا، لا يجوز إخراجها إلا بنية، أو بمعنى آخر لا تقبل إلا بنية إجماعا، لأن الإخراج على ولي الأمر أن يخرج المانع الزكاة من المانعين، ولو أكرهوا ولو امتنعوا، أما إذا امتنعوا جحدا بها كفروا، وإن كانوا جهلة يعلم ويقام عليهم الحجة فأبوا يقاتل ويكفر على القول الصحيح، وإن منعها صاحب المال لا جحودا لها ولا جهلا بحكمها ولكن بخلا تؤخذ منه قهرا، تؤخذ منه قهرا، وإن لم ينوي خروجها بعيادها لا يرجع، لا يرجع. فالنية هي مناطق الأجر والثواب في باب الزكاة، لأن الزكاة أو لأن إخراج الزكاة واجب علينا على صاحبها أو على ولي الأمر أن يخرجها من أجل المانعين. قال ولا يجوز إخراجها أي الزكاة إلا بنية من مكلف، أما الصبي والمجنون لا يسمح لنا بالتكليف، فولي الولي يخرجها بنية إخراج الزكاة من مالهم، لما؟ لأن الزكاة معلقة بالمال، عين رقبة المال، بغض النظر عن نية المتصدق أو المزكي، معلقة بعين المال، فتخرج بالنظر إلى وجود المال الذي تم فيه شروط إخراج الزكاة. قال من مكلف لحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا من حيث النية. ثم النية هنا هل هي مقترنة أو مقاربة أو مقاربة للإخراج؟ فلان الآن يريد أن يخرج زكاته، هل يقرن النية عند الإخراج أو أن له أن تسبق نيته الإخراج، يعني في نهاية هذا الشهر إن شاء الله سوف يخرج زكاته مثلا ويعد عدتها ويخرص نخلة وثمرة أو يعد شأنه بهيمة أنعامه ويرتب أموره ثم انشغل بتصريفها وإعدادها وإخراجها ودهوا لا عند دفعها عن النية، لكنه ذكرها سابقا. هنا خلاف، الصحيح يجوز كالصلاة، والحكم حكمان من حيث النية، النية من حيث هي لها حالتان، استصحاب رزقها واستصحاب حكمها، فهذان وهاتان حالتان تجريان في جميع انواع العبادات الا بما دل عليه الدليل. على ندر استصحاب ذكرها واستصحاب حكمها، استصحاب ذكرها بمعنى انه يذكر النيه ما أن يبدأ بالعبادة ويسهر ويتلبس بها إلى أن ينتهي، مثل الصلاة يكبر مثلا أو إذا سمع المؤذن يؤذن يبدأ يستحضر النية، النية ما زال يستحضر ذكرها ذكرها ذكرها ويكبر إلى أن يسلم وهو مستحضر لذكرها. هذه مقامات الأنبياء والأولياء الذين يعني يعظمون العبادة استصحاب الذكر، وهي درجة الإحسان. ولهذا قل من يعني يذهب قلبه أو يسفت فكره في الصلاة وغيرها. المرتبة الثانية الأدنى استصحاب الحكم، بمعنى أنه لا ينمي قطع النية. أذن لصلاة العشاء كاليوم مثلا، فنوى المسلم منا أنه يصلي العشاء جماعة، فهذه كون علم أن دخل وقت العشاء ذهل قلبه واستت فكره ببشاغله، ولربما دخل المريض وتوضا وخرج وحدث وتحدث عند باب المسجد ودخل وكبر وصلى. هل استحضر النية الآن؟ لا، لكنه استحضر حكمها، بمعنى أنه لم يقطع حكمه. مثال ذلك أن ينوي أن لا يصلي عياذا بالله، أو أن يؤخر الصلاة مثلا، يعني بمعنى أنه ينوي أنه يقطع النية حق أو باطل، فهذا استصحاب الحكم يسمى. وغالب عامة المسلمين على هذا هو استصحاب الحكم، استصحاب الحكم. قال والأولى لا على وجه الوجوب، الأولى قرن النية بذلك، أن تكون النية مقترنة، أن تكون النية مقترنة عند الدفع، إذا دفع ينوي أنها لله إيمانا احتسابا وامتثالا هكذا. قال وله تقديمها بزمن يسير، اليسر والكثرة متروكة للعرف. أما أن ينويها بشهرين بعد أشهر بشهر ربما انقطعت النية، لكن بأيام ساعات في ليالي قليلا هذا عمل الناس، يعني أهل الحلال مثلا يعلمون أن السعاة يأتون آخر الشهر هذا، فتجد من الآن ينوي مثلا يخرج الزكاة ويصلح حلاله، هذا النية ما زالت قائمة متروكة للعرف، لكن من قبل رمضان يعد زكاته هذا بعيد جدا، يسيرا يكون وقت يسير مفروض للعرف بزمن يسير كصلاة. ضرب مثلا بالصلاة لأن المؤلف رحمه الله ذكر خلاف في الصلاة، ووقفنا مع حكم استحضار النية واقترانها أو اقترابها عند الصلاة، يكون مثلها مثل ما تكلمنا عنه من جواز تقديم النية في الصلاة. قال فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو نحو ذلك، سواء كانت واجبة أو نحوها، ينويها عند دفعها أو بزمن يسير مقدم عليها. قال وإذا أخذت منه قهرا، لا يريد الآن قطع نيته، لا يريد أن يؤدي زكاته، الكلام عن النية هذا فرع، فلان الناس ما يريد أن يخرجها وتأخذ منه قهرا، هل هو الآن عنده نية أن يخرجها؟ نية ولا تخرج تؤخذ، إذن السؤال بعد ذلك تؤخذ وجوبا، هل النية ثابة عليها؟ لا، لكن إذا أخذناها منه قهرا ظاهرا برئت الذمة وسقط الطلب، ولا نسأل الله عز وجل عن إخراج الزكاة هذه السنة، لكن هل يثاب؟ لا، لأنه لم ينوي، لم قال ظاهرا فيما يظهر لنا نأخذ منه قهرا ونعمل معاملة كما لو أن أحدا دفعها عن رضا تسليم، لا ننظر إلى إكراه هذا ولا إلى غضب هذا، ننظر إلى ذاك المال نأخذ الزكاة، إن أتى بنفس طيب الحمد لله لنفسه، إن أحسن فلها وإن أساء فعليه، وإن لم يؤديها شرعا أخذناها قهرا. المرجل أنها تخرج رضا أو قهرا، وإنما الأعمال بالنية في كل نية، لكن هل يأثم إذا أكرم؟ علم عند الله عز وجل، نحن مطالبون بإخراج الزكاة، لكن يؤجر؟ لا، لأنما الأعمال بالنية، ظاهر أنه لا ينوي عياذا بالله، والنية مترتبة على العمل والأعمال القلوب. قال وإن أخذت منه قهرا، بمعنى أنه لم ينوي إلا لم ينوي إخراج إلا نية عدم الإخراج عياذا بالله، أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا، أجزأت في حقه، بمعنى أن لا يطالب بها، وإن تعذر وصول إلى المالك بحبس أو نحوه، هذه أموال بين أيدينا مثلا بهيمة أنعام لفلان من الناس، وريد أمر الآن يبحث عنه، يريد أن يطالبه بالزكاة، فقيل أنه في سفر أو محبوس أو في مانع يمنعه أن يحضر، يأخذه ولي الأمر يقدر، ليس بالضروري أن يحضر وهو في مكانه قريبا كان أو بعيدا، إذا نوى أن الزكاة تخرج بنفس طيبة فيؤجر، وإن أخذ بحال الآخر عياذا بالله أنها لا تخرج منه وأنه يقع إخراجها يقع إخراجها لا يؤجر، لكن تأخذ منه وتجزي عنه ضعفها. قال وإن تعذر وصول إلى المالك أي مالك النصاب مالك الزكاة بحبس أو نحوه فأخذها الإمام أو نائبه أجزأت ظاهرا باطنا. لما؟ لأن لا نعلم حقيقة هذا البعيد الذي بعد عن ماله هل هو راض أو لا، فالأصل أنه مسلما وأنه راض فيجزى ظاهرا باطنا، هذا من باب يعني عمل الحكم الظاهر، حقيقة الأمر باطن باطن عند الله، حتى المسلم إذا أتى بها وقدمها راضيا هاشا باشا ويدعو للسعاه علم عند الله أساس. قد يكون رياء صحيح، قد يكون رياء، وأول ما تشعر لأن بثلاث منهم المتصدق المنفق يقال عنه جواز كريم قد قيل عياذا بالله، فالعبرة والمتصدق والعبرة أن احنا نعامل الناس بظاهرهم والأمور الباطنية علمها عند الله عز وجل، عند الله عز وجل. قال فأخذ الإمام أو نائبه أجزاء ظاهرنا باطنا، لماذا تجرع الإمام؟ لأنه ولي رب المال، هو ولي من لا ولي له، هذا المال إذا ما أخذ إذا تعذر الوصول إلى مالكها أخذها ولي الأمر لأنه ينوب على الأمة في قيام الحقوق الشرعية وإقامة الحدود، ومنها الزكاة أخذ أموال الزكوات من أهلها وأصحابها. نعم. والأفضل أن يفرقها بنفسه ليكون على يقين بوصولها إلى مستحقيها، والأفضل أن يفرقها بنفسه لما حتى يتيقن يرى بظنه أنها وصلت إلى أصحابها مستحقيها، وقالوا في ذلك من إذن أجر كونه يسعى وفيه مشقة، وأيضا هو فعل الناس قديما حديثا أن الواحد منهم، لكن هذا هو فلان من الناس عنده زكاة ما يفرقها أو يعطيها الساعي، الساعة في مصطلحنا الآن هو الذين يأتون إلى بهيمة الأنعام، لكن الآن في السعاء آخرين العاملين عليها لهم مكاسب ويعني وزارة هكذا الزكاة والدخل، فهؤلاء هل يعطون أو لا؟ بمعنى آخر يعطى ولي الأمر لإكمال المسلمين وينفقها سواء يأخذها الإمام نفسه أو نائبه ما يسمى العاملين الموظفين هؤلاء. قال العلم يعطون إذا أخذها الساعي ولي الأمر بدأت الذمة والسخط وعليه عمل الناس ما لا قديم وحديث، لكن الخلاف فيما إذا كان الإمام كان الإمام ظالما أو أن بيت المسلمين غير منضبط، ليس منضبط يعني ليس منضبطا للمصلحة، ها فهنا جماهير أهل العلم لا يعطى، ونص أحمد على أنه يعطى ولو أخذها الخوارج وتستولوا قهرا القوم دفعا لشوكتهم وشرهم، هذا خلاف كثير الدور والشافعية ورواية وترجيحات ابن تيمية، لا يعطى بيت المسلمين إذا كان غير منضبط، يعني يعطى له والغنى والقنى وعيد عنه، ولا تعطى لا الفقراء والمساكين والعاملين ولا الرقاب ولا سبيل الله ولا آخر غير عظيم، ما يعطى يأتي المسلم يعطيه الفقراء لا عز وجل، إنما صدقات الفقراء والمساكين العاملين عليه يعطيها الفقراء، لكن إذا أمن أن تصل إلى الفقراء والمساكين وأن بيت المسلمين مأمونا مربوطا يعطى الساعي ويعطى بيت المسلمين. قال إذا أخذها الإمام الظالم ويعلم صاحب الزكاة أن المال لا يصل إلى الفقراء يصل إلى المعاصي والفساد، قال أكثر العلم أنها تبرأ بها الذمة وصف لها الطلب وقد أدى الذي عليه دفعا للفساد، وهذا هو ترجيح الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلم، بل وعليه أكثر الفقهاء أكثر الفقهاء. قال والأفضل أن يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، وله دفعها إلى الساعي له. لكن يقول إذا كان بيت المال منضبطا ويعطى إلى قهى الساعي أو أوصل هو إلى المكاسب فتبرأ بها الذمة. نعم. وكيل عند دفع عند الفقير. قال ويسن إظهارها. الأصل في العبادات الأصل الإسراء، لكن إذا ترتب هناك من العبادات ما تجب إلا إظهار، مثل الصلاة جماعة الحج مثلا، أركان الإسلام في جملتها. وقال ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم يقول، قال نقل عن بعض أنه لا يجري الرياء في الأعمال واجبة، ليس المسلمين على منافق فضل يشترك فيها المؤمن المؤمن والمنافق في الصلاة في الأشياء. فالذي يرائي في الفرائض، يرائي في إعفاء لحيته، في قص ثوبه، في حجه، في صومه، هذه أبعد ما يكون المؤمن أن يرائي، لأنه واجب يشترك فيها الصالح والطالح، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، والمؤمن والمنافق. المنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في الأعمال الظاهرة سواسية، تدخل إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وبين يديه عن يمينه عن يساره أصحابه وبعض المنافقين، يدخل الرجل منا أو من العرب يدخل لا يفرق النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافق، كلهم اللحى وفي زيهم في لبسهم وسمتهم السواسية. لكن إذا قاموا الصلاة قاموا قسالة، يحسبون كل صيحة عليهم في الخفاء، أم حتى في الجهاد يقاتلون. من الصحابة تخلف في الصلاة في العبادة، حتى صلاة الفجر والعشاء يأتون لكنها ثقيلة، لكن يأتون، حتى أن الرجل يتهادى بين رجلين حتى لا يصف النفاق، يعني ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يصلى المنافق عبد الله بن أبي سلول يذكر ابن البغدادي في التاريخ، يذكر أنه يصلى على صلاة الفجر وشاح الوجه وجد خلفه عبد الله بن أبي سلول حتى بس يسجل المثل حضر وذهب، حتى لا يوصل بالنفاق وهو رأس المنافقين. فهذه الأمور الزكاة وغيرها لا يجري فيها الرياء الأصل عند المسلم الأصل، لكن بعض المسلمين صلى الله عليه وسلم وإياكم قد يجري الرياء في العبادات الواجبة، نعوذ بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم عن عالية صلى الله عليه وسلم، قال ويسن إظهارها. الأصل الإخفاء، لكن الزكاة من حيث هي واجبة وركن من أركان الإسلام بعيدا عن يجري فيها الرياء، لكن الأصل أن يسرها. أما إذا ترتب في إظهارها خير وفضل ودعوة للآخرين حث تظهرها مصلحة، وإذا دفع عن نفسه ظنة، قد يكون ما صاحب مال مقتدر ويعرفون أنه هذا الصاحب، هذا يحصل الآن في القرية الفلانية أو في البلد الفلاني أو المدينة، رجل تاجر كبير من الله عليه بأموال طائلة، كل العام القاصد الدان يعرف أن هذا من التجار الكبار، لكن كلهم يجمعون أنه لا يخرج الزكاة. الدليل ليس عندهم دليل، لسان الحال يقول لم نرها لم نرها، وعدم الرؤية ليس علما بالعدم، قد يكون يأتي. فإذا أراد يدفع عن نفسه ظنا هو يفرقه، أو نائبه الذي يعرف أن هذا نائب الغني الفلاني، إذا أراد يدفع عن نفسه الظنة والتهمة أيا كان، نقول الأصل الإصرار. فإذا دفعها لمصلحة، إذا كان ثمة مصلحة فالإظهار قائم. فالأصل في قول الله عز وجل يعني إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها أو تؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهذا يجوز وهذا يجوز بحسب المصلحة. قال ويسن إظهارها، وأن يقول عند دفعها أي المزكي هو أي مؤديها وآخذها، يعني يقول المزكي والآخذ ما ورد. ماذا ورد؟ قال لا يقول دافعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول آخذها آجرك الله فيما أعطيت بارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. هذا حديث لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم لا من قريب ولا من بعيد، وليس به نص صريح إلا ما ثبت عند مسلم وغيره، بل في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم بين يديه الصدقة قال اللهم صل على آل بني فلان، وجاء ابن أبي أوفى فقدم صدقته فقال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل ابن أبي أوفى. فالأصل الصلاة دعاء، أن تقول اللهم صل، يجوز أن تقول المسلم اللهم صل على فلان، أما تخصه بالصلاة فهذه من البدع، كما أن تخص علي رضي الله عنه بكرم الله وجهه عن سائر الصحابة، لكن أن تخص أو تقول علي عليه السلام، يجوز أن تقول علي كرم الله وجهه وعلي أبو بكر كرم الله وجهه وعلي عليه السلام وعلي أبو بكر عليه السلام، ولكن أن تقول لمسلم مثلك ومثلي كرم الله وجهك وعليك السلام وصلى الله عليك. الصلاة هي الدعاء والثناء، الثناء لمن لا أعلى. وقال سبحانه وتعالى قل من أموالهم صدقة طهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. إن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام دعاءه سكن، وصلاة العبد على العبد هي الدعاء والرحمة. وقال عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم وهو صائم فليجيب وليصلي. الصلاة هي الدعاء، يدعو، يعني لا يأتي ويركع يصلي الصلاة معه، أي يدعو. قال وإن وكل مسلما، أي صاحب الزكاة وكل مسلما، قيده بالإسلام لأن المنافق ليس محلا للزكاة، ومن باب أولى أنه ليس محلا للوكالة فيما تنوفيها تنوف العبادات، لابد أن يؤديها المسلم نفسه أو وكيله المسلم، لا يؤديها الكافر. قال وإن وكل، هذا حاصل عند أكثر الزكوات يؤكلون آخرين يخرجون زكواتهم ثم المحاصد وغير ذلك. قال وإن وكل مسلما ثقة جاز وسقطت وأجر على الله، وأجزأت نية موكل مع قرب، وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل ووكيل عند دفع لفقير. إذن وكيل فوكالة وموكل، الموكل صاحب المال والوكيل الذي يؤديها، وهناك وكالة. فالموكل صاحب المال إذا أعطاها الوكيل، إذا أعطاها الوكيل ينوي عند التوكيل أنها زكاة، أراد الفقهاء بهذه الصورة أن يضبطوا يعني درجة أو يضبطوا النية هنا. قالوا على الموكل أن ينوي عند التوكيل، والوكيل ينويها عند دفعها للفقراء. فإما أن الموكل عند مناولة الوكيل عند الوكالة، وإما بثمن قليل، وأيضا ذلك كذلك منه، إما عند الدفع للفقراء وإما قبلها بقليل كما ذكرنا في جواز تقديم النية بزمن يسير. هكذا العبارة. قال وإن وكل مسلما ثقة جاز وأجزأت نية موكل أي صاحب المال، قال مع قرب، يعني إما عند اقترانها أو قربها، وإلا يعني يجوز أن يقدم النية بزمن يسير مع قربه، ولو أن يقرنها. قال وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل أي عند التوكيل، قرن نيته عند دفع زكاة الوكيل عند التوكيل. أما الوكيل نيته قال وكيل عند دفع لفقير، يعني الوكيل ينوي إذا دفع عندنا يدفع الزكاة للفقراء ينوي أنها عن فلان ابن فلان، أي كان هذه يعني تفريعات المسألة الأمنية. نقول كل منهما الوكيل والموكل إن قدموا النية بزمن يسير جائز، وإن قرنوه عند التوكيل أو عند الدفع جائز. نعم. ومن علم أهلية آخر كره إعلامه بها. نعم. فلان الناس يعلم أن فلان ابن فلان أهلا للزكاة، فقير حاله وهو من الفقراء، ظاهره وحاله خلاص ظاهر أنه فقير، فيأتي بزكاة يقول يا فلان هذه زكاتي، يقول أحمد الإمام لا تكبرني أنا تقرفني، خلاص فقير يعني تأتي وتطرق عليه كل سنة ويعرف أنه فقير، وهذا الحي يعرف أنه فقيرا أنه فقير، تأتي يقول هذه زكاة، انتبه هذه زكاة ما هي هدية ولا هي هبة، هو فقير فلا تعلمه، لأن حاله دليل على الفقر، فلا تزيد على هذه الزكاة تقرعه وتوبخه أو تفيد شيء بنفسه. نعم. أما من كان فقيرا غلب على ظني أنه فقير فعلا لكن يكره أن يأخذ زكاة الناس يتعفف فهذا لا تعلمون وإن كان فقيرا. نحن وأنتم ناس كفر فقراء فقراء لكن يتعففون. الفقير ليس الذي يعني تدفعه لقمة ولقمتان، الإنسان قد يكون معك موظف قد يكون جارك يبتسم لك لسفق من لبسك ويركب دابتك أفضل من دابتك وهو فقير راتبه 10,000 ريال وهو فقير عنده رأة زوجتين وعنده شقتين وعنده سيارتين وعنده ما شاء الله 10 أولاد بنات الجامعة وأولاد 10,000 فقير لولا الحياة لمد يده وقلع حول 10,000 وفلان عنده 3,000 غنم. العبرة هي أن إذا النفقة الضرورية كانت ضرورة خلاص تقول إن 10,000 فقير في فقراء 10 يزيد فقير لكنه إذا خرج عن الضروريات الحاجيات التمامات ليس فقير هذا خارج عن حد. لكن إذا كان كما ذكرت لكم عنده متجر يقتاتل عليه وعلى أهله يحتاج إلى مال لشبع إلى إيجار إلى ماء 10,000 مثلا يقول ما تستطيعون والضرورة يعني لهم قد يكون فقيرا. فقال ومن علم أهلية آحد يعني أنه أهل فقير أهل من وظاهره كلا أو كلا إعلام بها لا تعلمها خلاص. ومن عدم ومع عدم عادته أي هو أهل الفقر لكن عادته لا يعرف. ففلان جارك مثلا فلان جارك وهو لا يأخذ الزكاة وأنت تعرف حقيقة هذا الرجل أنه فقير ومستحق فإذا أعطيته هذه الزكاة ظنها هدية ظنها هبة صحيح لأن العادة أنه ما يأخذ فهنا تعلم تقول يا فلان ترى هذه الزكاة حتى لا يظنها هدية. أما الذي يعلم أنه فقير ويعلم أنه أعطيته زكاة فلا تخبره واضح هذا العبارة قال ومن علم أهلية آخذ كره إعلام بها ومع عدم عادته مع علمي أنه أهل وأنه مستحق لكن عارف هذا الرجل لا يعقل ومع عدم عادته لا يجزيه الدفع له إلا إن أعلمه حتى لا يظن هذا الفقير أن هدية كغيرها فيقول ترى زكاة إن أخذ أخذ ما أخذ شيء آخر أخذ أخذ ما أخذ شيء آخر. إذا ما أخذ الرجل العجيز تعطى زوجه تعطى ابنه الذي يعلم هذا الرجل أن ابنه العاقل سوف يردها إلى أبيه فريق آخر. نعم والأخبار أخرى لزكاة كل مال وطوائفا ويجوز نقلها إلى طول مسافة قصر من بلد ما لأنه في حكم بلد واحد ولا يجوز نقلها مفرطة إلى ما تقصر فيه الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم من عام نحن على قوم في اليمن علمهم أن الله اختار عليهم صدقة تبقى من أغنيائهم تبقى على الطائفين بخلاف نذر وحفارات ووصية مطلقة فإن فعل أي نقلها إلى مسافة قصر حسابا لأنه تبع الحق كمستحقين الذين أخذوا من حفته ويأذن إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا تطاعته ويوريها في أقرب البلاد إليه لأنه أولى وعليه مؤونة نقل ودفن وكيل ووزن. قال والأخذ لإخراج زكاة كل مال لفقراء بلده ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال لما قال أنه بحكم بلد واحد. هنا نقول كما يعني سيأتي الدليل في هذا البلد الواحد بلد وما زاد خرج عن حدود البلد دون مسافة قصر عرف يسمى من البلد كما لو أخرج أغنياء أهل الطائف زكاة من أهل الشفا مثلا فقراء الشفا أو فقراء الهدى أو في الحوية أو سين قريب أو في يجوز لأنها دون مسافة قصر فالعرف يسموه مع ضمن يتبعون أهل الطائف أهل مدينة الطائف. قال دون مسافة قصر من بلد المال لأنه في حكم بلد واحد هو يدندن المؤلف رحمه الله عند المال والفقهاء يدندنون أي عند كلمة المال لأن الزكاة في عين المال ولا عبرة الممول المزكي حينما كان موجودا في الطائف أو في الرياض، ماله أينما هو زكاته تخرج من بلده إلى فقراء هذا، لأن الفقراء تاقت وتعلقت نفوسهم في هذا المال الذي موجود بين أيديهم، فكيف يخرج زكاته إلى بلد آخر ولو كان في البلد الآخر، يخرج في نفس المنطقة أو البلد الذي هو فيه. الأدلة حديث أبي جحيفة وحديث معاذ سياسي قال ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة، أي ما زاد على مساوى القصر، والدليل الدليل صريح المسألة، وأدلة في هذا كثيرة جدا، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أي بن جبل لما بعثه لليمن في آخر حديث قال اعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة أي زكاة، صدقة اسفر لكن هنا المراد منها الزكاة كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء أي الزكوات، علم صدقة تؤخذ من أغنيائهم أي أغنياء تلكم اليمن فترد على فقرائهم أي فقراء اليمن بخلاف نبي آخرهم. هذا على عامة أهل العلم، عامة جماهيرهم على بالإجماع ما يعلم بخلاف الجواز الراشد، لكن الخلاف فيما لو أخرجها، أخرج غني أهل الطائف زكاة ماله لأهل جدة أو الرياض تجزي أو لا تجزي؟ الحنابلة يقولون تجزي مع الإثم لأنها بدأت الدماء سقط الطلب وهو مأمور خذ من صدقاته، إنما صدقات الفقراء خذ من أموالهم صدقة يا الذي من يقيم صلاة وآتي الزكاة، الأدلة والآثار يقوان كلها أمثلت لها بها من حيث أخذها وإعفاءها كل ذلك، لا تحق يوم حصاد حصاده تحق الناس، لكن أخرجها في بلد. الحنابلة يقولون تجزي مع الإثم، والشافعية يقول لا تجزي لا بد أن تكون ظاهر النص، وظاهر النص صريح في المسألة، صريح في المسألة أنه لفقراء. فالأدلة في هذا كثيرة بل متكاثرة بهذا المعنى، حديث أبي جحيفة قال قدم علينا مصدق رسول الله الذي يأخذ الصدقات فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، هذا القول صحيح وصريح، لكن أنها لا تجزي لا نقطع به، نقطع بالإثم لما؟ لأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام وخالف فعل الصحابة ومن بعدهم من أئمة السلف، أما الإجزاء فيحتاج إلى دليل صريح قاطع بقوة الإبراء، فما عندنا دليل يقطع به هذا، كونه خالف لا يدل على بطلان العشر في الزكاة، فهذا من حيث تفصيل المسألة يبقى والأدلة كثيرة حتى لا نقف، يبقى ما هو البلد؟ شيخ الإسلام في تيمية له فتوى يقول يعني في أهل مصر يعني مثل ما يسمى الآن القاهرة وإسكندرية أهل الإقليم الواحد سماهم يجوز هذا على كلام شيخ الإسلام في تيمية الإقليم الواحد، لأنه عليه الصلاة والسلام في رواية إذا أخذت من خلاف إلى خلاف فقد هي منكم إليكم كما قال الصلاة والسلام، قال شيخ الإسلام أهل مصر من القاهرة تعطى لكذا بلد آخر، وجدوا أنه في إقليم مصر ما أخرجت عن أهل مصر، إذا قلنا لهذا القول تشعبت المسألة، نحن في المملكة هنا لو رجل في مثلا في الشمال أعطى زكاته في الجنوب فرق كبير جدا، ما استطعنا أن نأتي بين ظاهر الحديث، بل الصحيح الذي يظهر لي فقراء كل عرف في أهله، أهل الطائف وأهل الطائف وأهل جدة في أهل جدة، وأغنياء الرياض على أموالهم في على فقرائهم في الرياض وهكذا، أما أهل الرياض على أهل جازان وأهل جازان على أهل دمام، هذا الدليل فيما يظهر لي لا يحتمل هذا المعنى، لكن الشيخ الإسلام لما ذكر القاهرة وظهر مدن صغيرة كانت تجاورها قريبة مثل الطائف والشفاء الطائف والهداء، أما قريبة هذا عرفا هذا فيما يظهر لي دون مسافة قصر، حتى لا نفرع على كلام شيخ الإسلام تفريع ونخرج عن ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة، لما؟ لأن الكفارة والنذر والوصية هذه ما يتعلق بالمال، هو نذر الأشياء فيعطيها من يشاء من الفقراء، لا أنا أوصي بمالي لرجل في الدمام لا كذلك، أما الزكاة فلا متعلقة بعين المال. قال فإن فعل أي نقلها إلى مسافة قصر أجزأت، لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته ويأتمون. إذن عليه الإثم لأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام من حديث معاذ حديث أبي جحيفة صريح، لأنه المخالفة قائمة، المخالفة يعني مخالفة يستوجب إثما ومؤاخذة شرعية عياذا بالله. قال إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه، هذا إجماعا. أهل الطائف الآن ليس بهم فقراء، وهذه الأموال الزكوات بين أيديهم تعطى لأقرب بلد، قالوا أقرب بلد أو بلد آخر ليس في دليل صريح لكن المسألة تحتمل، نقول أقرب وأحوج ما يكون الفقراء يعطون. قال لأنهم أولى، كل ما كان أقرب كل ما كان أولى، والأقرب الأولى بالمعروف، يعني هالطائف الآن عندهم أغنياء ليس عندهم فقراء، أقرب فقراء عندنا نعطيها المكة ولم يكن أهل جدة وحتى تتسع الدائرة. ودليلهم دليلهم وتوجيههم وجيه لا شك في هذا. قال وعليه فلان من الناس ليس عنده فقراء في بلده، والفقراء في مصر تحتاج أو في الرياض تحتاج إلى شحن وإلى وكالة وإلى خيل وإلى وزن وإلى يعني دريجة، هذه كلها على صاحب المال لا تخصم ولا تنقص من الزكاة. في ذمتي 1000 ريال زكاة فيخرج 20-30-50 ريال خارج عن 1000، قيمة البريد، قيمة الشحن، قيمة الوزن، قيمة الكيل، كان مما يكال أو كان مما يوزن فيضع هذه الأموال. قال لأنهم أولى وعليه مؤونة نقل ودفع، يعني تقسيمات يقسمها، وكيل فيما يكال ووزن فيما يوزن. نعم قرأت. فإن كان المالك في بلد وقرأته في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده، أي بلد الإيمان كل الحول والحرب دون ما نقص عن ذلك، لأن الأطماع إنما تعلق به غالبا في مقيم زمن الوجود وما قرر. وأخرج فطرته في بلده وفيه وإن لم يكن له فيه إيمان، لأن الفطرة إنما تعلق بالذنب كما تقدم. قال فإن كان مالك في بلد، قلت لكم الزكاة وجوبها متعلق في عين المال، والفطرة الزكاة الفطر متعلقة في البدن في الرقبة طهرة للصائم. فإنما كان المسلم مسافرا، كان في الرياض إنها الطائف، سافر في الرياض فأدركه عيد الفطر ففطرته في الرياض له، وأهله في الطائف يعطي فطرتهم في الطائف لأنه متعلق بالأبدان. أما الزكاة فحيثما حلت حلت الزكاة، لا عبرة ولا بالنظر إلى صاحبها قريبا كان أو موجودا. مثلا فلان عنده سياح 1000 شاة والفقراء متعلق أبصارهم وقلوبهم بهذه السياح، ينتظرون، وعنده مزرعة ذات يعني نخيل متعلق، فإذا به يأخذ زكاة، هو من الرياض يأخذ زكاة هذه الأشياء ويخرجها، تعلقت قلوبهم بهذا المال لأنه زكاة. وحديث معاد صريح المسألة. أما الفطرة فلا، حيثما كان هو فيزكيها. ونسأل كثيرا فلان الناس يعتكف العشر الأواخر مثلا وأدركه العيد في رمضان في مكة وهو من الطائف أو في الرياض يزكيها له. إن قال أهلي وزوجي زوجته وابنه لا يحسنون توزيع الزكاة، والحرج له أن يزكي عنه مكارثة، يزكي عنه الأصل أن يجتهد أن يزكي عنه في بلده، فإن شق عليه فيزكيها في حيثما كان لأنه الوكيل، لأنه الوكيل. قال فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده، أي بلده بلد به المال. وأي البلد هو؟ قالوا بشرط أن يكون المال في هذا البلد، أن يكون المال يتنقل، مثل الآن عنده نصاب مثلا 40 شاة وهي في الطائف، قد تتنقل من يعني ربيع إلى صيف إلى خريف من مكان لآخر مواسم. يقول كلما كان حوله أكثر في مكان فوجبت في هذا المكان، الـ14 في الطائف والباقية في الساحل مثلا في أهل الساحل والعشر بالعكس. قال كل الحول أو أكثره دون ما نقص عن ذلك. إذا نقص الحول فلا عن النصف أو قل فحيث ما كان. العبرة بكثرة الحول. لماذا؟ العلة أنه يعلق البلد الذي كان حوله أكثر. قال لأن الأطماع أطماع الفقراء، لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه، لأن كما قلت لكم لأن المال سبب الزكاة فوجب إخراجها حيث وجد السبب. قال وأخرج فطرته في زكاة الفطر في بلد هو فيه، هو وإن لم يكن له به مال. والعلة قال أن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كما تقدم لقول عليه الصلاة والسلام فطرة للصائم. نعم. نعم هذا قال علي عبد المسلمين قال ويجب على الإمام بعث الساعة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر، ومثل للمال الظاهر كالسائل وزرع الثمار. تكلمنا نحن في دروسنا الأول عن المال الظاهر والمال الباطن، يقصد الباطن النقدين مثلا. لماذا؟ الدليل لفعله صلى الله عليه وسلم كان يسر السعاء لا شك، وفعل أيضا الخلفاء الراشدين من بعده عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده أبو علي بن النواشد إلى آخره رضي الله تعالى ورضي الله عنهم بعده. هذا كلامه صحيح صريح عليه عمل الناس قديما حديثا ولا يجوز مخالفتهم. يعني الإنسان لا يبعث ويريد الناس أن دينهم وأمانتهم تدفعهم إلى دفع الزكاة، ما يأتي أحد إلا القليل إلا قليلا. أن الله لا يجعل السلطان ما لا يجعل به القرآن، كما أثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. ويجوز تأجيل الزكاة لحولين ما قال، لما روى عبيد بن عمر بإسناده عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجل ابن عباس سقط سنتين ويعطيه رواية مسلم فهي عليه رجوعها، وإنما يجوز تأجيلها إذا تم النصاب لا عما يستفيد، وإذا تم حول النصاب ناقص فترة ما أجله صح وأجزاء، لأن المعجلة الموجود بالمحرم. أصلح. قال ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل. هذا خلاف عند أهل العلم، الصحيح جواز تقديم الزكاة تعجيلها الحول والحولين لما روى أبو عبيد في الأموال بين القاسم بن سلام في الأموال له كتاب اسم الأموال بإسناده عن علي، الحديث عند أحمد وأبي داود الترمذي لسند فيه نظر ومقال، لكن له ما يعضده عند مسلم به يتقوى وعليه يعني الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية على هذا القول. وفيه تعجيل للبر والخير وسد يعني حاجة الفقراء. قال يجوز تعجيل الزكاة للحولين فأقل. وأما أبو حنيفة وغيره وبعض الروايات أنه لا يجوز إلا عند تمام الحول لأنه شر. فالمسألة الحنفية خلافية، الخلاف هو قوي. لهذا الحنابلة في آخر المطاف يكون أفضلا له لا يعجز، وأيا كان يجوز لا يستحب. استحباب بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر إيجاب أو أمر استحباب، فلم يأمر صلى الله عليه وسلم، فعل فعل لاجل. فالأمر أمران، إما أمر إيجاب أو استحباب، لم يأمر صلى الله عليه وسلم أحدا أن يعجل زكاته. أما ما ذكر عن عمي العباس فمناسبته أنه قال لما قيل أنه أرسل السعاء قال أن جميل وخالد وعباس لم يعطوا الزكاة، قال ابن جميل ما منع مكانه الفقير فغناه الله، وأما خالد فظلم الرجل أن قد حبس ذراعه في سبيل الله، وأما العباس فعلي مثل علي مثليها يعني حل سنتين زكاة سنتين قدمها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مناسبة. فقال يا عمر، من عمر الذي أما علمت أن العم ناصمها الأب، العم صنع الأب أخو الأب عند مسلم، والبخاري يصله ولا في فطول عند مسلم. قال ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، أي حول، لما روى أبو عبيد الأموال بإسناد عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس أي عمه صدقة سنتين، رواه هذا الحديث كما ذكرنا أحمد وأبو داود والترمذي. قال ويعضده، أي بما أن السند فيه، بما أن السند فيه مقال، يعضدهم رواية مسلم ولا الصحيح، وأصل الحديث عند البخاري، والحديث بمعناه متفق عليه. قال فهي علي ومثلها. إذا قلنا بالجواز يبدأ الآن تفريع المسألة، تشريق المسألة، تنزيلها على بعض الحالات. فلان الناس عنده 40 شاة ومضى على حوله 6 أشهر، سينتظر 6 أشهر أخر حتى يأتي شاة واحدة، صحيح؟ فقدم 6 أشهر هذا. إذا حال الحول عليه وتم السنة، فلما تعد إلى 39 شاة، نقدر التي أخذت كم أخذت منه واحدة، وهي عجلت كأنها موجودة في يده كأنه يمتلكها، فواحدة مع 39 40 هكذا. إذا كان 8 ماتت واحدة 38، نقول قد كم قدمت عجلت واحدة، أصبحت 31 صار 39، ليس بزكاة، واضح؟ إذا قدمت 200 هكذا بالتعجيل. ولهذا المسألة عويصة جدا، ليس من حيث التصوير، من حيث فهم عند عامة الناس. نقص على هذا، سيأتي تفريع لهذه المسألة، لكن أقول يجوز، يجوز. قال وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب. لو كان قال عندي هذه 6 أشهر وهذه 39 شاة وكلها دافع، ستجد بعد شهر شهرين قطعا، فقطعا وسنة الله عز وجل، ما 6 أشهر إلا زارك 40، كل شاة. نقول لا، الخلاف هنا إذا اكتمل النصاب قبل تمام الحول، نعم قبل تمامه فلا، ولو غلب على الظن، ولو ما استفاد ونما قال بعت هذا القلم بكذا مبلغ وسوف آخر أرباحه بعد دون قبل الحول وأرباح كثيرة، كان نقول لا حتى يتم النصاب. يتم النصاب، بلغ النصاب سواء في النقد أو بذمة أنعام أو حبوب وثمار، نعم. قال وإنما يجوز هذا عند الجواز، حالة الجواز الأول لا يعجل، وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب لا عم يستفيده، أي نصاب، أي فيما يظن بعض الناس أنه سوف يزيد أو يعني يكتمل النصاب، لا، إذا أراد أن يعجل أن يكون النصاب بوقته كاملا، وهذا على جماهير أهل العلم، حال التعجيل أن يكون نصابه كاملا. قال وإذا تم الحول، قدم شاة من 40 واصبح عنده 39 مثلا، وإذا تم الحول يعني قدم شاة في نصف الحول، وإذا تم الحول بعد أن قدم شاة عجلها والنصاب ناقص، لما تم حول كامل عدينا، فإذا بها 9 3 ناقص قدر، كان نقصد قدر ما عجله صح، لما؟ لأن المعجل كأنه في حكم الموجود، صح وأجزأه لأن المعجل في الموجود في ملكه، واضح الصورة؟ واضح. بعد ذلك فلو عجل، مثال ثاني، فلو عجل عن 200 شاة شاتين، طبعا إذا بلغت 121 فيها شاتان، 121 فيها شاتان، فالآن 200 فيها شاتين و201 فيها 3 شياة، ثم بعد ذلك تستقر على كل 100 فيها شاة، واضح مني؟ الآن نحن إذا كانت 200 فيها شاتان لا خلاف فيها، لأنها يعني زادت على 121، إذا زادت على 200 وبلغت 201 شاة واحدة فيها 3 شياة. الآن الرجل عنده 200 من الشياة، فقدم شاتين قبل أن يتم الحول وقد اكتمل النصاب، نصاب شاتين صحيح، فانتظرنا وإذا به لما تم الحول نتجت النتائج عنده فبلغت 201، نقول بلغت تم الحول وزادها 201 فأنت مطالب ب3 شياة، لقد قدمت 200 هات واحدة، واضح؟ واضح مين؟ الحمد لله. قال فلو عجل عن 200 ساعة ساعتين، أما تعجيل عن 200 ساعتين صحيح لا خلاف، فنتجت أي بعدما تم الحول، وأنا قدم الساعتين في 6 أشهر في نصف الحول لم يتم الحول بعد، فانتظر فلما تم الحول وأردنا أن نعد رؤوس بهيمة الأنعام قال فنتجت عند الحول سحلة واحدة، بهيمة واحدة صغيرة لزمته ثالثة لأنه تم الحول على 201. وإن مات قاب نعم. وإن مات قاب وأعجاب واستغنى قبل الحول أجزاء لا يتبع عليها من يعلم بها وكفى اعتبارا في حال الدفع، ولا يستحق تأجيل الزكاة، ولمن أخذ السهم منه زيادة أن يعتد فيها من قابله. قال الموفق إنه تأجيل. نعم. قال وإن مات قابض معجلا، هذا المعجل جزاه الله خير قدم شاته فأعطاه فلان فمات الذي أخذها أجزاء خلاص حتى لو لم يكتب للنصاب أجزاء، أو هذا الفقير لما أخذها واستعجل المزكي وقدمها لهذا الفقير فلما تم الحول استغنى أرث عن قريبه أو أبيه أمواله، فهل يرد هذا الشيء الذي أخذها؟ خلاص أخذها لأنه حال الأخذ كان مستحقا، وقاعدة ما كان مأذون غير مضمون، كل ما كان مأذون غير مضمون، فهو كان حاله مأذون له فهو غير مضمون فيما بعد ذلك. لكن لو الصرب العصر أعطاها غنيا عجل الشاه بغني ولما تم الحول بهذا الغني أصبح فقيرا تجزي، العبرة عند الدفع كونه دفعها لغني لا عبرة بالنهاية بالبداية، كون أعطاها غنيا فلا تجزي لأنه أعطاها غير مستحق لها، لأنه أعطاها غير مستحق لا واضح صورة قال. وإن مات قابض معجلة أو استغنى قبل الحول أجزأت، لماذا؟ لأن ما يترتب على المأذون غير مضمون، أجزأت لا إن دفعها إلى من يعلم غناها، ولا أن يعلم أن هذا غنيا فأن هذا غني فما تجزي، لما؟ لأنه أعطاها لغير مستحقها، ولو استفقر في آخر حول لا عبرة، العبرة في البداية عند الدفع، لأن دفع إلى من يعلم غناه فافتقر اعتبارا، قال العبرة اعتبارا بحال الدفع لأنه لم يدفعها لمستحقها حال الدفع. قال ولا يستحب تعجيل الزكاة، لماذا؟ خروجا أيضا من الخلاف، وليس فيه دليل صريح أنه عليه الصلاة والسلام أمر أحدا بالدفع. قال ولمن أخذ الساعي منه زيادة، هذا فلان عنده 40 شاة فجاء الساعي بطريقة أخرى ظلما أو خطأ فأخذ شاتين، الصحيح أنه يأخذ شاة واحدة، أخذ شاتين، فعلى صاحب المال في السنة الجاية يحتسبها، يقول أنت أخذت عليه شاة زائد. قال الموفق بن قدامة في المغني قال له أن ينوي أجر التعجيل، أنه إذا خلى ظلما أو غلطا أو خطأ ينوي أنه عجلها ويحاسبه في السنة الجاية، واضح منه؟ لأنه يكسب أجر التعجيل، لو مات قبل ذلك لقي الله معجلا، لكن لو لم يعجل لم ينوي يلقى الله عجل أنه مطالبا لهذه الشاة. قال ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابله، أي لأصمن قابل يوم عاشوراء وتأسوا من قابل أي السنة الآتية جاري من قابله، قال الموفق ابن قدامة إن نوى التعجيل، والصحيح إن لم ينوي التعجيل أنه يأخذ حقه، ليس لأحد أن يأخذ أموال الناس وأموالكم بينكم الباطل كما قال تعالى. هذا والله أعلم، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله تعالى خيرا. طيب يقول السلام عليكم، هل صحيح إعطاء الجمعيات الخيرية للزكاة مع العلم أنها قد مع العلم أنها قد تعطى غير أهل البلد؟ لا، إنفاق غير أهل البلد لا، الجمعيات الخيرية فيها تفصيل، يعني فيها تفصيل، الجمعيات الخيرية فيها تفصيل، إذا كان توقف نفقة المال على الزكاة يعطون الفقراء مثل العاملين عندهم فقراء محتسبين يعطون، لكن إذا كانت إنشاء يعني دور وقف كذا هذه متاجرة. يقول السائل شخص أعطاني زكاة لكي أعطيها الفقراء، بحسب الحال، كان الفقراء يعلمون أن أهل الزكاة يعطيهم ويأخذهم ولا يشتري بالمال، المال يقدموا مالا إلا إذا رأى المصلحة أن سوف يعني إلى الشراء أقرب، وذكرنا هذا، هل يعطي من النقدين ذات المال أو غير ذلك أو من الثمار والحبوب. الشيخ السامي يقول المصلحة إذا كانت المصلحة مقدمة يعطون. نعم. يقول هل أني أستحضر بعد النداء الصلاة ولم تستحضر على التكبيرة الحرام، هل الصلاة باطلة؟ صحيح الصلاة، لكننا نقول استحضار الحكم ليس استحضار الذكر. يقول سائل يتضارب مما يجوز أن نجمع عشرة من نعم يجوز إذا طعم عشر مساكين من عباب الإقامة يجوز. نعم. يقول النذر ما طعم من صلاة يوم عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. يقول كيف يكون السلام على القريبات؟ قريبات مجلس عام يعني يحصل قريبة، ما هي يعني كانت المحرم عليه فحرام أن يصافح على قبلها، حرام، لأنه غزا أحدكم بمخيط في رأسه من ناخر خير له من أن يصافح امرأة أجنبية، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وعلى الصلاة والسلام في أعظم موقف هو البيعة، يعني بايع النساء على الإسلام ما كان يصافح عليه الصلاة والسلام. لكن كانت فيما يظهر السائل يقصد أنهن قريبات، يعني من داخل المحرم، إذا كان من الخالة والعمة الصغيرة كانت كبيرة، فبحسب العرف المصالحة مصالحة، وإن قبل الرأس عند بعض منهم كذلك، فما سوى ذلك فيتحرج الإنسان. أما إذا ترتب عليه شهوة كما قال صلى الله عليه وسلم والعزيز عبد السلام والنووي، هذا حرام بالإجماع. من وجد في بنته أو قريبته أخت شهوة حرام أن يقبله. نعم. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف التسبيح اليمين، هل التسبيح خاص بالأذكار بعد الصلاة أم بجميع الأذكار؟ ذكرنا هذا في كتاب تحقيق الكلام في أذكار الصلاة بعد الصلاة، هو خلاف في التسبيح والأذكار التي دبر الصلاة بيمينه، وما سوى ذلك فإنهن مستنطقات، حديث صريح أنهن مستنطقات ولم يقيد. أما الصلاة قالوا دبر الصلاة يعقل بيمينه وهي الواجب عليه، وذكرنا الخلاف الراجح في المسألة. أما العقل باليمين حسب خلاف العلم فيما أعلم قائم في أذكار التي تقال دبر الصلاة. نعم. يقول هل تجوز الزكاة للأقارب إذا كانت رواتبهم أقل من 5000 في كل اتفاق أسعار؟ والله هذا مو تقييم بالخمسة والعشر، ولا التقييم بحسب الحاجة، كانوا إذا حاجة يعني اضطر إلى شيء يعطون. وهذا سؤال جيد، يعني فلان قريب لي مثلا يتقاضى 5000 ريال، هذا لا تقولوا لي أن يكون غنيا، قد يكون فقيرا، قد يكون فقيرا، فهل الواحد منا يعني يفتش عن أقاربه والأقربون أولى بالمعروف ولا تسأل الفضل بينكم؟ نعم. أخي الشيخ، تأخرنا في الدخول المسلم حتى الساعة الثانية صباحا، ماذا نفعل عن العجزة؟ التأخير العجزة شيء، العجزة ما يمنع الدخول مبكرا، أما التأخير يتأخر يعني لمانع شرعي أو مانع وضعي، يعني مانع مرور أو زحام، فيعذرون شرعا. ربنا تخلينا نسينا أخطائنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، ما جعلكم فيه من حرج، يريد الله لكم اليسر ولا يريد لكم العسر. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا وصحبه محمد، جزاكم الله تعالى خيرا.